مساء الخير يا استاذ. مساء النور يا استاذ. انت ما سمعتش على اللي حصل بين محمود افندي ومراته؟ لا هو حصل ايه؟ يا خسارة، لو ما كنت صايم كنت قدرت اقول لك. اه صحيح، اوعى تقول لي احنا صايمين وما يصحش نجيب سيرة الناس ابدا. مالنا احنا ومال؟ صحيح مالنا احنا ومالهم؟ هنخلص صيامنا عشان واحد يفتح دول الدولاب لقى فيه لا في ايه؟ لقيت بتسالني ليه؟ احنا مصيمين. اه صحيح انا نافي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا سيدي. تمام، خسر صيامنا علشان واحد يفتح الدرج لقى فيه هو لقى فيه ايه؟ لا لا لا لا لا لا, لا. انا صايم. ما انا لو ما المحمول افندي ومراته دخلي ايه انا اذا كان بيفتح الدرج لقى فيه جوابين؟ جوابين؟ جوابين حالهم؟ اه يا سيدي. يا خساره. اه يا خساره، لو كان جواب واحد ما كانش يخسر الصيام. انت تفتكر ان جواب واحد ما يخسرش صيامنا؟ اظن جواب واحد يعني مش حاجة كبيرة اوي. اذا كان كده يمكن يكون لقى جواب واحد. يمكن ولا متأكد؟ لا هتأكد ازاي؟ خلاص اوعى تقول لي ولا كلمة. طيب انا ما خسرش صيامي ابدا عشان جوابات غرامية. غرامية؟ مين قال انها غرامية؟ انا فهمت كده، واحد هيزعل من مراته عشان جوابين ليه؟ الا اذا كان الجوابين دول الله، انت عايز تخسرني صيامي ولا ايه؟ مالي انا اذا كانوا جوابات غراميه ولا مش غراميه؟ انا ما قلتش. انت اللي بتقول يعني انت اللي هتخسرني صيامي. خلاص كده، بدل ما نخسر صيام بعض الغي سيرة محمود افندي دي خالص. خلاص، وما الناس اصحاب غيره. كلمني عن ابراهيم افندي. ما اقدرش، اذا اتكلمنا عنه هنخسر صيامنا برضه. ليه بقى؟ لانه هو اللي بعت الجوابات. هو اللي بعت جواباتي؟ هو لمراد محمود افندي؟ لا حول الله يا رب. انت يا راجل عايز تخسرني صيامي؟ الله، عشان ايه تقول لي ان ابراهيم افندي هو اللي بعت الجوابات؟ انت مش قلت لي اكلمك عن ابراهيم افندي؟ طب اخفي سيرته خلاص وراك. خلاص ايه ده؟ ناس تبعت جوابات للستات واحنا يخسر صيامنا، ناس تقل ادابها على بعض واحنا وبيقول لها ايه في الجوابات دي؟ ازاي تسالني سؤال زي ده؟ انت عاوزني اخسر صيامي؟ لا عايزني اقل ديني؟ ابدا. طلع بيقول لها تقابل فنان الاوبرا. النهار اسود. لا حول الله يا رب. انا يا راجل سالتك عن حاجه زي دي؟ لا استفهمت منك عن حاجه زي دي. لا خلاص، عشان ايه هتقابله في ده الاوبرا؟ ما اقدرش اقول لك ليه؟ انا مش مجنون اقصى صيامي عشان واحده عاوزه بلط وفرو. ايه؟ بلط وفرو؟ ايه البلط وفرو ده والنبي؟ والله انا عايز اقول لك ايوه، لكن خايف. لا لا لا لا ما تخافش، الفرو مش من المواد اللي تخسر صيام. انت متاكد؟ طبعا، ما دام مش فرو خنزير يبقى خلاص. خلاص يا سيدي، الحكايه وما فيها ان ابراهيم افندي بيتاجر في البلاط الفرو، مرات محمود افندي اتصل بيه من ورا جوزها عشان يجيب لها بلاط الفرو، بعت لها جوابين عشان تقابله ويفرجها على اطراف البلاط الفرو، جوزها مش عايز يشتري بلاط الفرو، ظبط الجوابين عندها تكلم معاه. فهمت بقى؟ طب وبعدين؟ لا بعدين ولا قابلين. بس كده؟ اه. ابو دي حاجه يا اخي، تخسر صيامك؟